بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، موضوع حديثنا لهذا اليوم هو ما يتعلق بالفدية، ويذكر العلماء هذا الباب بعد باب محظورات الإحرام لينبهوا على أحكام الفدية بصفة عامة. والفدية يعرفها العلماء بأنها حق معين شرعا بسبب نسك أو لجبر نقص من ترك واجب أو فعل محظور. فقولهم بسبب نسك أي بسبب التمتع أو بسبب القران، ويعنون به الهدي، أو لجبر نقص كفعل شيء من محظورات الإحرام، أو لترك واجب كترك واجب من واجبات الحج، لأن من ترك واجبا فليهرق دما. وهذه الفدية ذكر العلماء أنها على ضربين أو على نوعين. النوع الأول ما فيه تخير، والنوع الثاني ما لم يكن فيه تخير وإنما هو على الترتيب. فالذي يخير فيه هو فدية الأذى وجزاء الصيد. تقدم معنا بالأمس محظورات الإحرام، وقلنا محظورات الإحرام حلق الرأس أو حلق الشعر، وتقليم الأظفار، وتغطية الرأس، ولبس المخيط الذي خيط على قدر البدن أو على قدر جزء منه، والتطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والمباشرة فيما دون الفرج، والوطء أو الجماع. فهذه 9 محظورات. والآن الحديث عن الفدية. فقلنا إنها نوعان، نوع على التخير ونوع ليس فيه تخير وإنما هو على الترتيب. فالذي على التخير نوعان: فدية الأذى وقتل الصيد. فدية الأذى وقتل الصيد. فدية الأذى هي المذكورة في قوله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن حلق شعره وهو محرم لزمته هذه الفدية، وهي على التخير: إما أن يطعم 6 مساكين 3 آصع، يعني لكل واحد نصف صاع، أو يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: احلق رأسك. لما رأى القمل يتناثر على وجهه قال له: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شاة. وفي بعض الروايات أنه قال له: أطعم 6 مساكين 3 آصع، أي لكل واحد نصف صاع من تمر أو بر أو ما أشبه ذلك من الطعام. وهذه فدية الأذى لحلق الرأس بالنص، وألحق به العلماء تقليم الأظفار والتطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط. إذن هذه الفدية لخمسة أشياء التي هي حلق الرأس وتقليم الأظفار وتغطية الرأس والتطيب ولبس المخيط. فإذا فعل واحدا من هذه الأمور الخمسة عامدا ولو كان لعذر فإنه يلزمه فدية الأذى، وهي التخيير بين الصيام، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، ومخير بين هذه الأمور الثلاثة يفعل ما يرى. وهذا التخيير يسميه العلماء تخيير شهوة، يعني ما يشتهي وما يريد من هذه الثلاثة، وليس تخيير مصلحة أن يفعل ما هو الأفضل أو ما هو أكثر أو ما فيه مصلحة. لا، لك أن تفعل ما تراه مناسبا لك وما تستطيعه، وهذا من تيسير الله ورحمته أنه ما أوجب علينا واحدا بعينه، وإنما خيرنا بين أمور ثلاثة. النوع الثاني مما فيه تخيير من الفدية وهو جزاء الصيد، من قتل صيدا فعليه جزاؤه. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. إذن أنت مخير بين المثل وبين الإطعام وبين الصيام في جزاء الصيد. والصيد بالنسبة للجزاء على قسمين، بالنسبة للمثل ما كان له مثل وما لا مثل له، وما كان له مثل فهو قسمان، قسم حكم فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ففي هذه الحالة لا نحتاج إلى أن نستأنف الحكم على الجزاء وعلى المثل، يعني من قتل حمارا وحشيا قضوا فيه ببقرة، ومن قتل وعلا قضوا فيه ببقرة، ومن قتل من الصيد غزالا قضوا فيه بعنز، ومن قتل حمامة قضوا فيه بشاة، ومن قتل نعامة قضوا فيه ببدنة، وقضوا في بعض المسائل. فما جعل له الصحابة مثلا فإن لا نحتاج إلى أن نحكم فيه، وما لم يحكم فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنه يحكم فيه اثنان ذوى عدل كما أخبر الله عز وجل أو كما أمر الله عز وجل. قال العلماء ويجوز أن يكون الصائد أحد هذين الاثنين، يعني أنت وتشوف آخر من العدول تقول هذا مثل هذا الصيد من بهيمة الأنعام، قتل غزالا فيه شاه أو عنزا، قتل يربوعا أو جربوعا فهذا فيه جفرة لها أربعة أشهر، وهكذا فيما قضى فيه الصحابة، أو نجتهد ونرى أن هذا مثله فنقضي من بهيمة الأنعام. هذا الخيار الأول. والخيار الثاني والثالث هو يمر عبر المثل، لابد أن تعرف مثل ما قتلت ثم ترى عدله طعاما، يعني ما يساويه بالطعام. فرضنا أن شخصا قتل حمامة، ومثل هذه الحمامة الشاه، قضى هكذا الصحابة، أو قتل غزالا فقضوا فيه بعنز، وهذه كم قيمتها؟ نجد مثلا أنها بخمسمائة، نشتري بالخمسمائة طعاما برا يعني قمحا أو غيره من أنواع اللأم. لكن العلماء قالوا إذا كان برا فيختلف في الإطعام، ويأتي معنا الآن. فمثلا وجدنا الخمسمائة تعدل خمسين صاعا مثلا، لو قلنا الصاع بعشرة، خمسين صاعا. قال بعض العلماء إذا كان هذا الطعام الذي اخترته هو البر، فإن المد منه فإنه يوزع لكل فقير مد، وإن كان غير البر فنصف صاع. بمعنى أنك تطعم بهذا الطعام كم؟ خمسين، اقسمها على أربعة، ها؟ في أربعة اضربها، في أربعة يعني تطعم مئتي فقير أو مسكين، وإذا كان غيره فتقسم على اثنين يعني مئة فقير. هذا الإطعام. إذن الإطعام أن تشتري بثمن المثل طعاما وتعطي كل فقير أو مسكين مدا من البر أو نصف صاع من غيره، هذا إذا اخترت الإطعام. إذا اخترت الصيام فإنك تصوم عن كل مسكين أطعمته، يعني يمكن أن تطعمه يوما، تصوم عن كل مسكين يوما. فإذا فرضنا أنه مئة تصوم مئة يوم أو مئتي يوم، والله عز وجل خير بين هذه، إما أن تدفع ثمن المثل بمعنى أنك تشتري مثله وتطعمه للفقراء، أو تطعم أو تصوم، وليس في دفع للقيمة هنا، هنا ما في دفع للقيمة، لكن نقوم الطعام ثم نصوم به، هذا جزاء الصيد وهو على التخير. إذن اتضح لنا أن الفدية في محظورات الإحرام هنا نوع، أن منها ما هو على التخير وفدية الأذى، وعرفنا كيف طريقة التخير فيها بين الإطعام والصيام والذبح. لكن يختلف، الإطعام تطعم ستة مساكين لكل واحد نصف صاع، والصيام ثلاثة أيام في فدية الأذى التي هي الخمسة الأمور، وتذبح شاة. أما هناك لا، تذبح المثل أو تشتري بقيمة المثل طعاما وتوزعه على الفقراء لكل واحد نصف صاع أو مد، الصاع أربعة أمداد، أو مد من البر، أو عدل ذلك عدد المساكين تصوم، أو تصوم على عدد المساكين. النوع الثاني من الفدية ما كان على الترتيب، ويدخل في هذا فدية الوطئ، من وطئ أهله وهو محرم قبل التحلل الأول، فهذا عليه بدنه. وعرفنا بالأمس أنه يفسد حجه ويمضي في فاسده، وعليه بدنه وعليه الحج وهو آثم. فإذا لم يجد البدنة قال العلماء يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وكذلك ما كان على الترتيب الدم اللازم لترك واجب، من ترك واجبا فعليه دم، ليس على التخير هنا لأنه ترك واجبا. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال من ترك نسكا، يعني من ترك شيئا واجبا في حجه فليرق دما، فعليه دم. وهذا الدم يعني ذبيحة تذبح في مكة، وهذه الذبيحة إما أن تكون شاه، والشاه تطلق على الضأن وعلى المعز إذا قيل شاه، أو يجب عليه سبع بدنة أو سبع بقرة، يعني 7 عليهم كل واحد عليه دم، يشتركون في بدنة وتجزي عنهم، يعني ليس بالضرورة أن يذبح شاه مستقلا. إذن هذا ما كان لترك واجب فهو على الترتيب، فإن وجد وإلا يصوم 10 أيام. كذلك دم الهدي عليه هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو بقرة، فإن لم يجد فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. وهذا الهدي الذي يلزم في التمتع أو في غيره لا بد أن يكون سليما من العيوب، يجزئ في الأضحية يعني، ويتوفر فيه ما يتوفر في الأضحية من حيث السن، وكذلك أن يذبحه في وقتهم بعد من يوم النحر. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يصوم 3 أيام في الحج. متى يصوم هذه الأيام الثلاثة؟ متى يصوم هذه الأيام الثلاثة؟ اختلف العلماء في ذلك، والصور التي تحتملها المسألة 3 صور. صورة أن يصوم المتمتع قبل أن يحرم بالعمرة، قبل أن يحرم بالعمرة بعمرة التمتع، أنا في المدينة هنا أصوم 3 أيام، وهذا لم يقل به أحد، لم يقل به أحد، وما ونقل عن الإمام أحمد رواية لكن أصحابه استنكروها وقالوا ليست صحيحة. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى ينزه الإمام أحمد عن مثل هذا، كيف يصوم في شيء ويبدأ فيه قبل أن يحصل سببه، حتى السبب ما حصل. الصورة الثانية أن يصوم بعد إحرامه بالعمرة. كم السلام ورحمة الله وبركاته، انتظر الله يجزاك الخير. كل واحد يتمتع عليه هدي سواء كان رجلا أو امرأة، ولا يجزي الهدي إلا عن واحد عليها هدي، وأنت عليك هدي إذا كنت متمتع. نعم. قلنا الصورة الثانية أن يصوم بعد أن يحرم بالعمرة، وهنا هذا قال به بعض العلماء، إما بعد أن يحرم بالعمرة مباشرة، ومنهم من قال حتى يفرغ من العمرة، يعني يصوم بين العمرة والحج، وهذا القول محتمل لأن سبب التمتع قد وجد الذي هو الإحرام بالعمرة، وسبب الهدي قد وجد، ويجوز أن نقدم الشيء بعد وجود سببه وقبل وقت الوجوب، كما يحصل في الزكاة، إذا ملك الإنسان نصابا جاز له أن يخرج الزكاة قبل أن يحول الحول، وإذا حلف على يمين فإنه يجوز له أن يكفر قبل ما دام انعقدت اليمين، وحتى وإن لم يحصل الحنف. إذن فهذا القول محتمل وقوي، ومن العلماء من قال لا يجوز أن يصوم الثلاثة أيام إلا في الحج، لأن الله قال فصيام ثلاثة أيام في الحج، وهذا لم يحرم بالحج، هذا أحرم بالعمرة ولم يحرم بالحج، فإذا لم يحرم بالحج فكيف نقول إنه يصوم ثلاثة أيام والله يقول في الحج؟ ويجيب أولئك بأن المراد بالحج في وقت الحج أو في أشهر الحج. إذا كان هؤلاء لا يجيزون إلا في الحج، فمتى يصوم في الحج عند هؤلاء؟ منهم من قال يحرم مبكرا بالحج، وهذا فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يقول يكون آخرها يوم التروية، يعني يحرم يوم السادس، فيصوم السادس والسابع والثامن فيكون آخرها يوم التروية، ومنهم من قال لا يصوم يوم يحرم يوم السابع فيصوم يوم السابع والثامن والتاسع، وصيام عرفة مكروه، لكن هذه الكراهة تزول إذا كان هذا الإنسان يفعل واجبا. عليكم السلام ورحمة الله. تنتظر حتى ننتهي، انتظر. فيقولون الكراهة تزول لأن هذا يصوم صياما واجبا عليه، وهذا مجرد كراهة فقط، وهذه الأقوال متقاربة، لكن القول الذي يظهر أنه إن لم يصم في هذه الأوقات يصوم أيام التشريق، وهذا ربما يكون أسلم له، لكن لو صام يوم التروية مثلا وصام اليوم الأول وصام يومين في أيام التشريق لا مانع، لأنه لا يشترط الترتيب بين هذه الأيام، لا يشترط الترتيب، فله أن يصوم إذا أحرم يوم التروية، والذي يظهر لي أنه يؤخر الإحرام إلى يوم التروية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا جميعا يستطيعون الهدي، لما هو معلوم من حال الصحابة وقلة ذات يدهم في هذا، ذات أيديهم في هذا، وما نبههم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوموا قبل يوم الثامن، لكن ربما يكون معروفا عندهم أن الذي لا يستطيع الهدي يصوم يوم أيام التشريق، لأن أصلا الهدي لا يجب عليه ولا يتأكد للإنسان أنه عاجز عنه إلا يوم النحر وقت الوجوب، ربما يجد الهدي ما بين يوم النحر وبين إحرامه بالحج، فإذا تأكد يوم النحر أنه لا يستطيع فإنه يصوم أيام التشريق. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. إذن هذا كان معروفا عندهم أن الذي لا يجد الهدي يصوم أيام التشريق ولا حرج عليه في ذلك. إذن هذه هي الأيام. أما السبعة فإنه يصومها إذا رجع إلى أهله، إذا وصل إلى بلده، إلى محل إقامته، سواء كان إلى بلده الأصلي أو كان مقيما في غيره. فلو أن حاجا من المدينة وهو من بلد آخر لكنه مقيم في المدينة، إذا رجع إلى المدينة يصوم الأيام السبعة، سواء صامها متتابعة أو صامها متفرقة لا حرج عليه في ذلك. إذن عرفنا ما كان على الترتيب، ومنها دم الإحصار. الإنسان إذا أحصر أي منع من دخول مكة، منعه أي أمر، سواء كان مرضا أو كان عدوا أو غير ذلك مما يحبس الحاج عن الوصول إلى مكة، أو حادث أو أي شيء، فهذا المحصر إن كان قد اشترط عند إحرامه وقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا شيء عليه، يتحلل. وإن لم يكن قد اشترط فإنه ينتظر لعل هذا المانع أن يزول، فإن تأكد أن هذا المانع لن يزول وأن الحج قد يفوته ولا يزول هذا المانع، فإنه في هذه الحالة عليه دم، وهو دم الإحصار. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. المحصر عليه هدي أو فدية سميها. فإذا أحصر ينوي التحلل ثم يذبح ما معه من هدي ويتحلل تحللا كاملا. وليس على المحصر قضاء، يعني إنسان أراد أن يأتي بحج ثم أحصر، لا يجب عليه أن يقضي هذا الحج أو تلك العمرة، إلا إذا كان هذا هو الحج الواجب عليه فإنه يجب عليه بالأمر الأول الذي هو مخاطب أصلا، لا بد أن يحج، فعليه حج لكن ليس قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر عن مكة في عمرة الحديبية ونحر هديه صلى الله عليه وسلم وتحلل من عمرته، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالهدي ثم الحلق أو التقصير ويتحلل. إذن النية وعليه الهدي ثم الحلق والتقصير ويتحلل من هذه العمرة التي أحرم بها أو من الحج الذي أحرم به ولم يستطع أن يصل إلى مكة. أيضا التمتع الترتيب يجب في دم الفوات، ومعنى الفوات هو أن يفوت الإنسان الحج أو أن يفوت الإنسان الحج وهو يوم عرفة. إذا أحرم الإنسان بحج لكنه ما استطاع أن يأتي عرفة إلا بعد فوات وقتها، ما جاء عرفة إلا بعد طلوع الفجر من يوم العيد، هنا فاته الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، الحج عرفة. فإذا فات على الحاج يوم عرفة فقد فاته الحج، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يبقى على إحرامه إلى السنة القادمة؟ لا، في هذه الحالة يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، يعني يأتي بعمرة يطوف ويسعى ويتحلل وعليه دم يسمونه دم الفوات، ويحج من السنة التي بعدها. هذا هو، هذه هي أنواع الفدية التي تجب. عرفنا منها ما هو على التخير ومنها ما هو على الترتيب. فالذي يكون على الترتيب نعيد مرة أخرى، ما كان لترك واجب فإنه على الترتيب، أو دم الإحصار أو دم الفوات أو دم التمتع أو ما كان بسبب الوقت، فدية الوقت. هنا سؤال يرد كثيرا، أين تفعل هذه الفدية؟ عندنا الآن أنواع كثيرة، دماء أو إطعام طعام أو صيام، أين تفعل هذه؟ تفعل في مكة أو خارج مكة؟ أما ما كان بسبب النسك، يعني دم الهدي، دم التمتع أو القران، فهو في مكة على فقراء الحرم. وزع على فقراء الحرم، وفقراء الحرم هم المقيمون فيه، سواء كانوا من أهله أو من الوافدين عليه، من كان موجودا في مكة يوزع عليهم هذا الدم، وهو كما تقدم يعني إما أن يكون شاة أو يكون سبع بدنة أو سبع بقرة. وكذلك ما كان لترك واجب، ما كان بسبب ترك واجب، إذا تركت واجبا، تركت الإحرام مثلا من الميقات، تركت الوقوف بعرفة إلى الغروب، تركت المبيت بمزدلفة، تركت المبيت بمنى، تركت رمي الجمار، تركت طواف الوداع، ففي هذه الحالة عليك دم، ويكون هذا الدم لفقراء الحرم يوزع عليهم، وكذلك يلتحق به دم الفوات. ونوع، وكذلك الإطعام يدخل في هذا، إذا اخترنا الإطعام في ترك الواجب، ترك الواجب عندنا هو الإطعام الذبح فقط أو الصيام، الصيام يأتي عنه الكلام. ما كان لفعل بسبب محظور، فحيث وجد سببه، حيث وجد سببه، يعني مثلا إنسان غطى رأسه أو لبس مخيطا أو تطيب، فهذا حيث وجد السبب حتى وإن كان خارج مكة. لكن جزاء الصيد قال العلماء يكون في مكة، لأنه قال هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، فيكون في مكة. إذن في مكة في الحرم اللي هو دم التمتع وترك الواجب وجزاء الصيد، سواء كان إطعاما أو كان اختيارا للمثل وذبح المثل. والفدية حيث وجد السبب، وكذلك الإحصار حيث وقع الإحصار، المحصر حيث أحصر فإنه يذبح أو ينحر ما معه من هدي ويتحلل.